فينا رسول الله يتلو كتاب حق إذا انشق معروف من الفجر ساتعا وفينا رسول الله يتلو كتاب حق إذا انشق معروف من الفجر ساتعا أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنة أن ما قال واقع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنة أن ما قال واقع